بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا لسيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما إن بكت قمرية في ليلها شجنا على بكيت صباحيا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب تحت أضفاف الثرى إن كنت تسمع صرختي ونداءي يا صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا قد كنت ذات حمى بظل محمد صلى الله عليه وآله، لا اكتشي ضيما وكان حما ضيمي وادفع ظالمي برجاء. يا أبا يا رسول الله، فلا أجعلن الحزن بعدك مؤنسي، ولا أجعلن الدمع فيك وشايا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وفاء بوعدنا السابق في الحديث عن الدفاع عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله في دفع بعض ما أثير عليه من خلال جملة من النصوص سواء في الآيات الكريمة أو الأحاديث الشريفة أو بعض المواقف التي أثير من خلالها على الرسول غبار كثير وكثيف، وحاولت بعض الألسنة والأقلام أن تستغل بعض النصوص والمواقف للنيل من سمعة النبي صلى الله عليه وآله. وبما أن هذه الآيات المباركة من بين الآيات التي كثر اللغط حولها والغلط في تفسيرها، لهذا من المناسب ونحن في يوم رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتحدث شيئا عن هذا الموضوع. وقبل الدخول في الجواب على سؤال في من نزلت سورة عبس أو قضية عبس، لابد أن أناهي الحبائل التي عاتب الله عليها. قطعا العتاب إنما يكون على أمر مستقبح، أما الأمر الحسن ما يعاتب عليه. ولا شك أن الآيات نزلت في مقام العتاب والتأنيب والتوبيخ، هذه نقطة أساسية ننطلق منها، أن الآية في مقام العتاب والتأنيب، هذا واحد. وثانيا أن العتاب والتأنيب إنما يكون على أمر مستقبح، أما الأمر الحسن لا يعاتب عليه، لا يوبخ عليه. وكذلك الأمر العادي هذا ما يستحق التوبيخ والتأنيب، التوبيخ والتأنيب والعتاب إنما ينصب على أمر مستقبح. فالسؤال هنا ما هي خصوصيات الأمر الذي عاتب الله عليه، وبتعبير أوضح ما هي القبائح التي انصب العتاب عليها؟ هنالك في واقع الأمر خمس صفات، هذه الصفات فلندرسها أولا ثم نبحث في الإنسان الذي اتصف بها ونزلت الآيات فيه. ما هي الصفات؟ انت أول شيء اعرف الذمائم والقبائح التي نصت عليها الآيات، ثم اسأل قرارة نفسك، اسأل ضميرك الديني أنه مثل هذه الذمائم هل يمكن تطبيقها على محمد صلى الله عليه وآله أم لا؟ كثير من الناس حينما يواجه الآيات المباركة يتصور أن المشكلة تكمن في عبس فقط، وأنه العبوس إذا كان في محله لا إشكال فيه وينهي الأمر عند هذا. لا، هنالك خمس مشاكل، هنالك في واقع الأمر خمس ذمائم، خمس قبائح انصب العتاب عليها. إذا تغض النظر عن واحدة البقية كيف تغض النظر عنها؟ لما تطبق الآيات على النبي لازم تلتفت إلى عدد القبائح المعاتب عليها. أولا قضية العبوس، العبوس الذي هو عبارة عن تغيير معالم الوجه تعبيرا عن الإشمئزاز، هذا يعبر عنه بأنه عبوس في لغة العرب. العبوس ربما يكون في بعض الأحيان في محله، إذا كان مثلا إنكارا لمنكر ما في بأس، أما هنا لم يأتي في هذا الباب، إنما جاء العبوس بحسب فرض الآيات أن العابس عبس في غير محل العبوس، لأن الله التوبيخ لابد يكون على أمر مستقبح، فلابد هذا العبوس من النوع المستقبح أنه عبس في غير موضع العبوس، عبس وتولى. لماذا؟ أن جاءه الأعمى، يعني أنه اشمأز من قدوم الأعمى إليه وإقباله عليه وتصديه له فعبس بوجهه، اشمئز منه. هذا المعنى. اذا عبوش بحسب فرض الايات عبوش في غير محله، عبوش مستقبح، هذا واحد. ثانيا التولي، تولى، تقرأ الايات بتدبر، التولي الاعراض. الاعراض في واقع الامر لا شك انه احيانا يكون حسنا اذا كان اعراضا عن منكر، واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن هنا قطعا التولي الاعراض اعراض قبيح، لو ما كان قبيحا لما وبخ الله عليه. واضح؟ جن. الثالثة، المشكلة الثالثة او قل الذميمة الثالثة، وهي الاخطر، حينما قال الله عز وجل اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. وما عليك ايش؟ يعني انك لا تبالي ان هذا الرجل الغني يطلب الهدى او لا يطلب الهدى، متصدي للتزكية او غير متصدي، صالح ام طالح، ما يهمك، يهتدي ما يهتدي ما يهمك، لمجرد غناه. لهذا جاء بوصف الغنى، والغنى لابد هنا الى خصوصية في المقام، يعني يقول هذا لان غني انت تصديت له، ذاك لان اعمى اعرضت عنه. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، يعني وما يهمك بعد، ما تبالي تدي ما تدي ما يهمك، القضية غير مهمة عندك. التفت هذه الخصوصية، ادرسها بدقة. هذه القبيحة الذميمة الثالثة، انه هذا الانسان يفترض فيه. من هو الانسان؟ بعدين اجاوب، الان اريد نعرف خصائص هذا الانسان المعاتب في الايات. خصوصياته ما هي؟ خصوصيته الاولى يعبس عبوسا قبيحا في غير محله. اثنين يعرض عن انسان المسلم، والاعراض بذاته توهين قطعا بذلك الانسان المسلم، والتوهين توهين الانسان المؤمن، هتك كرامة المؤمن حرام حتما بلا كلام. العبوس اذا كان ايضا موجبا للمهانة كما هو في هذا المقام ايضا حرام اكيد. فاذا عبوس اولا، تولي اعراض ثانيا، ثالثا عدم المبالاة، هاي القبيحة الثالثة سميها هالشكل، اللا مبالاة بالهدى وعدم الهدى، اللا مبالاة، هاي ثلاثة. رابعا ان القرآن ذكر قال ان هذا الانسان العابس عند مشكلة اخرى، انه الميزان عنده في الاقبال على الاشخاص ليس هو الدين، ليس هو التقوى، ليس هو العلم، الميزان عنده مجرد المال. يعني اذا واحد عنده فلوس تقبل عليه وتعتني به تهتم به لمجرد انه غني، الميزان بالمفاضلة ايش عنده؟ الغنى، هذا هو الميزان. اما من استغنى فانت له تصدى. الاقبال على الانسان مرة لغرض انه مؤمن، هذا واحد. مرة الاقبال على الانسان والاهتمام بالانسان رغم انه غني، لكن ما تقبل عليه لغناه، تقبل عليه لان من المحسنين، تشجيعا له على البر، تهتم به لا من باب الاهتمام بامواله، لا انت تنوي، تدري الاعمال بالنيات، المظهر الخارجي قابل لهذا الوجه وقابل لهذا الوجه، بس قلبك شو يقول؟ انت افحص قلبك. اذا اقبلت عليه لان غني لان صاحب مال، هذا خلاف موازين الشرع. موازين الشرع تقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، الانسان انما يكرم بالتقوى، التكريم بالمال اصلا لا تجد له عينا ولا اثرا في لغة الأديان على الإطلاق بما هو مال. نعم تقبل عليه لأن محسن، لأن رجل خير تريد الشجعة، أو لغرض أن تهديه بعد إلى الآن ما متلبش بالإحسان بس تريد تكلمه حتى تدفعه إلى الخير، لا بس إذا كان لغرض الهداية لغرض الدفع نحو الخير، أو إذا هو من دفع للخير شجعه وثبت جاي ما في إشكال، بس أن يكون الإقبال عليه لا لدين ولا لآخرة، وإنما لمحض أنه صاحب مال، هذا ليس من الخلق الذي حثت عليه الأديان. الأديان حثت على أن يكرم الإنسان على أساس التقوى، على أساس الاستقامة. في نظرك الإقبال عليه لمجرد أنه صاحب مال، في نظرك هذه ذميمة أو غير ذميمة؟ لمجرد أن صاحب مال طبيعي هذه ذميمة. خامسا هو عبارة عن التلهي عن طالب الهدى، لأن الآيات اللي بعدها ايش قالت؟ قالت الآيات وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. الله أكبر، ما أروع القرآن. بالنسبة للغني، ذاك الغني غير المؤمن، أو قل ذلك الغني غير الطالب للهدى، ايش عبرت عنا الآيات؟ ما قالت أما من جاءك يسعى وهو وقد استغنى، لا رأسا قالت أما من استغنى، لكن في طالب الهدى غيرت التعبير، قالت وأما من جاءك يسعى، يعني هذا الإنسان لا فقط يريد الهدى، جاء ساعيا بهذا القصد. استمر واحد يحضر في مقام لسبب دنيوي، لكن تتفق قضية دينية، يقول لك ما على المعرضات الترك جين، بس هو ما جاي للدين، هو جاي لهدف آخر، بس اتفقت قضية دينية، يقول لك طيب. أما واحد لا، هو خرج من بيته لوجه الله، هذا جاءك يسعى يطلب الهدى. وبعد مرة واحد يطلب الدين، ولكن يطلب الدين لمجرد العلم ليس إلا. كثير من الناس يحفظ عشرات مئات الأحاديث، لكن ما تلقى واحد منها على سلوكه، يحفظ آيات بس ما تلقى واحد من الآيات على سلوكه، تلقى لسانه شكل، قلبه شكل، عمله شكل، بينما قسم لا يدرس الدين، ولكن يدرسه ليتقي الله عز وجل، ليتخذ منه مادة تقربه إلى الله، ما يدرس كعلم. وإلا أكثر ناس أخذوا شهادات عليا دكتوراه بالفقه، لكن قد ما يصلي صلاة الصبح. نعم دكتوراه من الجامعة يأخذ بالفقه مثلا، لكن ما يصلي صلاة الصبح مثلا، أو يتهاون في صلاته. مش بالضرورة اللي يدرس الدين يعني هو إيش؟ متدين. التدين تجسيد الدين في السلوك، هذا تدين. زين، فيقول أنا هذا الشخص الذي جاء يسعى، جاء يسعى للدين والهدى، وبنفس الوقت وهو يخشى، يعني يريد أن يتقي الله، يريدها وسيلة لخشية الله، فأنت عنه تلهى. زين، يعني أنك تتلهى عن هذا الإنسان، أنك تعرض عن هذا الإنسان الطالب للهدى. أنا أسألك أقول لك الإعراض عن طالب الهدى جائز أو حرام؟ قطعا حرام. فهذه المشكلة الخامسة. قد واحد يقول أن النبي أخذ، لاحظ هذا الذي يسموه تحميل النص ما لا يحتمل، تحميل النص ما لا يحتمل، يعني يجي يفسر الكلام بشيء ما يحتمل الكلام، يجي واحد يصور القضية بصورة أخرى يقول لا ما بيها إشكال أصلي. ليش؟ يعني يقول النبي كان في صدد حوار دبلوماسي مع بعض شخصيات قريش حتى يهديهم إلى الإسلام، وأنه في هذا الأثناء جاءه ابن أم مكتوم عند حاجة وألح عن النبي، وما قدر ظرف النبي، النبي مشغول في هداية الشخصيات، وجاءه بحاجة وألح عليه ما قدر ظرفه، فلهذا النبي عبش في وجهه فيكون العبوش في محله. سامعين انتو هذا التصوير او لا؟ سامعي؟ اذا سامعي اسمع الجواب عليه، هذا خلاف القرآن، خلاف ظاهر الآيات. لو كان النبي، لو كان من نزلت فيه الآيات الكريمة مشغولا بعملية هداية الشخصيات لكان يعمل امرا حسنا ام يعمل امرا قبيحا؟ امرا حسنا بشكل. اذا مشغول بامر حسن ليش الله يعاتبه؟ ليش القرآن ما ذكر هذا؟ القرآن ما قال اما من استغنى وهو طالب للهدى فانت له تصدى، يقول له اما من استغنى فانت له تصدى، فقد ذكر الغنى. وما عليك، يقول له انك ما تبالي يهتدي او ما يهتدي. هذا ينسجم مع تفسير انه كان في صدد حوار دبلوماسي حتى يهديهم. لو كان في صدد حوار حتى يهديهم ما قالت الآية انك لا ابالي، الآية تقول له انت فرد واحد لا ابالي. فاذا هذا تفسيرك خلاف ظهور النص، واضح الكلام؟ ثانيا الآية الكريمة ايش ذكرت عن ابن ام مكتوم الأعمى رضوان الله تعالى عليه؟ ايش ذكرت عنه؟ قالت وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ايش تبين؟ هذا جاي عند حاجة او جاي ليتعلم دين الله ويتقي الله؟ جاي ليتعلم دين الله. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وآله في صدد هداية أولئك الأغنياء والأعيان لكان اهتمام النبي بهم، يعني حينما زاحمه ابن أم مكتوم ما كان يسمى عملية تلهي، لما قال فأنت عنه تلهاه معناه النبي أعرض عنه، لا لقضية هداية أولئك الأغنياء مثل ما تدعيه. انتبه جيدا، فأنت عنه تلهى، يقول له انت تتلهى عنه. فاعراض النبي عنه ما كان من باب تقديم الاهم على المهم كما يدعي البعض، انما هو من باب، طبعا اقول النبي بزعمهم، بعد احنا الى الان ما طبقنا من هو المقصود، ما طبقنا، بس اتكلم على زعم من يزعم، من يدعي، اللي يقول ان النبي كان يهدي هؤلاء وهذا اجا زاحمه على امر اهم. أرجوك المشغول بأمر أهم يقولون عنا يتلهى؟ أنت اسأل وجدانك الآن، اسأل ضميرك، المشغول بأمر أهم دينا هذا يعبر عنا أن يتلهى؟ طيب شو القرآن يقول فأنت عنه تلهى؟ إذن كان الإعراض إعراضا ذميما ولم يكن إعراضا مبررا. فإذا هذه خمس مشاكل. الأولى عبس، عبوش في غير محله يوجب التوهين وتوهين المؤمن حرام. اثنين تولي اعراض عنه. انا الان ارجوك لو يجيك انسان مؤمن في قضية زين وانت تدير وشك عنه تعرض عنه هذا واوجب المهانة له، ايش تصور هذا حلال ام حرام؟ حرام، توهين المؤمن حرام اكيد. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله من حقر مؤمنا حقره الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يرجع عن تحقيره لذلك المؤمن. عبس وتولي ولا مبالاة أن يهتدوا أو لا يهتدوا. ثلاثة أربعة إقبال على الإنسان لا لدينه ولا لتقوى وإنما لمجرد الغنى. أربعة خمسة التلهي عن طالب الهدى، الإعراض عن طالب الهدى، هذا غير أصل الإعراض. يطلب الهدى وتعرض عنه، وظيفتك أن تهدي فكيف تعرض عنه؟ كما جاء في الأثر إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعث جابيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين الآن عرفت الخصوصيات؟ طبعا إذا أريد أدقق أكثر توجد خصوصيات أخرى، بس أنا أكتفي بهالخمسة. هذه الخمس خصوصيات اتفقنا أنها قبائح أو لا؟ قبائح. إذا كانت قبائح هل يمكن أن تنزل في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قطعا هذه بعضها قطعا معصية، إذا ما تكون كلها معصية فرب قبيحة تصل إلى درجة معصية الله، درجة الحرمة يعني. وبعض القبائح تصل إلى درجة الكراهة مكروه. قطعا إن لم يكن كلها فبعضها إيش؟ معاصي، قبائح ومعاصي محرمات. طيب هذا هل يمكن أن ينزل في الرسول صلى الله عليه وآله؟ هل نجي نرجع لها واحدة واحدة ونرى. عبس، الإشمئزاز القبيح بتغيير شحنات الوجه تعبيرا عن نعم ازدراء انسان واحتقار انسان، هذا هل يمكن ان يصدر من صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله الذي يقول الله فيه وانك لعلى خلق عظيم؟ يا اخي ما ادري انا، الواقع عندنا امثال دارجة دارجة دارجة غير فصيحة، لكن واقعا تنقع بالقلب يعني تستحق ان تقال. يقولون اللي ما يشوف بالمنخل عمى عمى كأنه، يعني هذا ظاهر. ارجوك يعني النص واضح جدا لما يقول وانك لعلى خلق عظيم، بها لبس بها غموض، زين الخلق العظيم هل ينسجم مع العبوس الاحتقاري، مع العبوس الازدرائي، مع الاشمئزاز التوهيني؟ ينسجم او لا؟ قطعا لا ينسجم، يصطدم معه. اذا كيف نفسر به؟ اذا لا طريقة اليه. اثنين، طبيعة كل فقرة بها يمكن كلام اطول من هذا، لكن انا اختصر حتى لا اطيل عليكم. ثانيا، التولي، التولي الاعراض الموجب للمهانة، ايضا هذا خلاف الخلق العظيم. اسمع ما يقوله بعض الصحابة في اخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله فينا كأحدنا، يجيبنا إذا دعوناه ويبتئدئنا إذا سكتنا عنه. وبعد، وكان لا يحسب جليسه، التفتوا إلى هذه الفقرة، وكان لا يحسب جليسه أن أحدنا أكرم منه عليه. هذا جدا صعب تحقيقه، يعني كيف لا يحسب؟ يقول كل من كان يدخل على النبي يشوف اخلاق النبي، يشوف انفتاح النبي، انشراح النبي، اخلاق النبي، يتصور انه اقرب الناس الى النبي. هالشكل كل من يدخل، صعب هذا تحقيقه. كل من يدخل عليه النبي يعطيه من حنانه ومن رأفته ومن انشراحه ومن اخلاقه ومن بشاشته ما يستوعبه بأسره، بحيث يظن أنه أكرم الناس عند رسول الله، أنه أكثر الناس تقديرا عند رسول الله، أنه أقرب الناس إلى رسول الله. كل من يدخل عليه لا يحسب أن أحدا أكرم عند رسول الله منه. صعب تحقيق هذا، هذه من أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله. هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول في وصف المتقين، يقول الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. باعتبار انه يتحمل، بتعبيرنا يدوش على اعصابه ويتحمل، يستوعب الناس، يفتح صدره لهم، يتحمل الكلمة النابية، الموقف النابي، الشدة، الغلظة، فيدوش على اعصابه، الناس ترتاح منه لان ما يصطدم بهم بالنتيجة، ناس في راحة منه، لكن هو يعاني داخليا لان لازم كلهم يجرحهم، وبعض الناس ما ينجرعون وقت عنده صعوبة، بس قلب اللي يجرح كل الناس على اختلاف مذاقاتهم. هذا يعبر عنه المولى امير المؤمنين، يقول نفسه منه، الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. رسول الله كذلك كان. زين، هل يمكن ان تقبل ان يصدر منه التولي الموجب للمهانة بهذا الشكل الموصوف؟ هاي اثنين. ثلاثة، الا مبالاة بالنسبة للهدى، وما عليك الا الزكاة، يعني انت بس يهمك ان غني، اما يهتدي ما يهتدي ما يهمك، هذا خلاف نص القرآن. القرآن يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذا عنده حرص عليكم، بينما لا يدل وما عليك الا الزكي، يعني انت مو حريص على هدايتهم. الآية توصف هذا الرجل ان غير حريص على هدايتهم، فاذا كان غير حريص على هدايتهم اذا اين الحرص عليهم الذي قال الله حريص عليكم؟ واي حرص عليهم اشد من الحرص على هدايتهم؟ اذا هذا يصطدم ايضا مع طبيعة وظيفة النبي بكونه هاديا مبشرا نذيرا الى العباد. اربعا، مشكلة انه يقبل على الغني لمجرد غناه، يعني ما يكون عند المعيار هو التقوى، هذا ايضا ما يمكن قبوله بحال من الاحوال، لانه القرآن الكريم صريح في ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اكيد هذا هو الميزان. الاحاديث الشريفة: لا نسبك التقوى ولا حسبك حسن الخلق. والتقوى ايضا هي المعيار، كيف النبي خالف المعايير الذي انزلت عليه وكلف بتبليغها للعباد. خمسة، انه يعرض عن طالب الهدى، هذا واضح صار الجواب عليه، ايضا ما يمكن تطبيق هذا المعنى على الرسول. وهو الذي عرف انه كان يقول: يا سعد او يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هو يقول هالشكل ويخالف قوله فعله، حاشا احمد حاشا. صلوا على احمد وآل احمد. لقد اكرم الله الرسول، هذه ابيات لابي طالب عليه السلام، لقد اكرم الله الرسول. لا تستكثر اذا كثرت الصلوات، ترى كثرة الصلوات خير وبركات في الدنيا والاخرة وعلو في الدرجات. لقد اكرم الله الرسول محمدا فخيرة خلق الله في الناس احمد. اللهم صل على محمد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. طيب، اذا تعذر على ضوء ما تقدم من المناقشة، تعذر تطبيق الآيات على رسول الله صلى الله عليه وآله، تبقى قضية الخطاب. القرآن يقول: وما يدريك مثلا، وما عليك مثلا. الخطاب يتوجه لغير النبي، هذا سؤال أمس أجبت عليه بالتفصيل، قلت الخطابات القرآنية إذا كانت تتضمن ما هو من شؤون الرسالة والتبليغ فالخطاب بها موجه للنبي صلى الله عليه وآله، مثل حرض المؤمنين على القتال مثلا أفرضه، حتى لو لم يرد يا أيها النبي، هو حرض مثل هكذا خطاب يوجه لمن؟ لصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله. قسم من الخطابات ما تضمن هذا، هذه قد تنزل فيه قد تنزل في غيره بحسبها، اللاحظ يمكن تنزل بي نقول تنزل بي، ما يمكن نعم نحيل نزولها عليه ونقول لابد انها نزلت في غيره. وذكرت لك قلت لك مثل اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى لك خطاب، بس جميع المفسرين يقولون المقصود شخص اخر، فليكن هذا كذا فليكن هذا كذا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. طيب اذا فيمن نزلت؟ رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه تقول انها نزلت في رجل من بني امية. التفتوا لي جيدا قبل ان اذكر هذه الرواية، انا اسألك اقول لك انه معرفة الشخص الذي نزلت فيه، معرفة الشخص الذي نزلت فيه، افرض واحد ما يعرف الشخص الذي نزلت فيه، تخرج الانسان من الايمان اذا لم يعرف الشخص الذي نزلت فيه. مسلم يقول لك انا اؤمن ان هناك شخصا نزلت فيه الايات بس ما اعرف اسمه، الله يدخله بجهنم؟ لا يلزم ان تعرف اسمه. قسم من الناس عنده اصرار يقول لا لازم. افرض مثلا انا احدد واذا كان لازما فهو الرسول صلى الله عليه واله. الشكل قسم من الناس. قل له اولا انت ما لازم تعرف. اذا عندك توقف تردد يعني لا تريد تقول ان هذا الرسول ولا في ذا ما تسمي. طيب بوشعك ان لا تسمي احد بوشعك. انسان ككثير من الايات التي نزلت في اشخاص مثلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه آية يجب أن تعتقد بها إجمالا. يجب أن تعتقد بهذه الآية. أما أن تعرف الشخص الذي نزلت غير واجب. معرفته جيد إذا تعرفه طبق موازين علمية. بس إذا ما عرفته ما لازم تعرف الشخص. يعني أنت ما ملزوم ما مجبور أن تجي تفسره في شخص معين. ما مجبور. بس إذا ورد علم جديد تأخذ به. زين. أو ومن الناس من يعبد الله على حرف إلى آخره. فأول شيء يصنع البعض أنه يجي إلى الآيات يقول لك هذه الآيات قطعا نزلت في واحد وهذا الواحد هو الرسول. لا يا أخي في الرسول ما يمكن أن تنزل على الإطلاق لأنه قلت لك الأدلة ما تساعد على ذلك. زين. لما تقول له في رجل من بني أمية يقول لا في رجل من بني أمية أيضا ما أقدر أقول نزلت بي. زين أرجوك إذا ما يمكن نزلت بغير النبي أخبر هذه المفارقة الموجودة. هذه أنا هذا الذي أريد أوصل إليه. قيسم يقول لك طالما لم يثبت أنها نزلت بغير النبي إذا أذبها برقبة من أذبها برقبة النبي أحولها عن عجيب. ما الشكل الأصول والآداب. أنا أنقل لك قضية قضية الواقع ينقلها احد نعم الشباب المحترمين. يقول ذات يوم في نعم الكلية صار حديث في قضية عبس وتولى سأل المعلم او المدرس. المدرس سأل قال انه تعلمون في من نزلت. قلنا في من نزلت. قال نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول انا لا شعوريا اندفعت قلت استغفر الله. قال ليش تستغفر الله؟ قلت له معاذ الله ان تنزل هكذا في رسول الله. والرسول صاحب الخلق العظيم. قال لي اذا في من نزلت؟ قال نزلت في فلان ابن علان ما اذكر اسمه. نزلت في فلان ابن علان. قال استغفر الله استغفر. قلت له نعم وحق ترى هالشكل يعني. عندنا روايات انا اشرت الى بعضها البارحة. عندنا روايات وضعت في مناقب قوم على حساب شخصية على حساب سمعة النبي. نعم. لمجرد ان يقول ان فلانا لا يحب الباطل يصور النبي يحب الباطل حتى يقول فلان يحب الباطل. فلان ما يحب الباطل. هذه في واقع مشاكل يعني. انا الان الله يقدس روح المرحوم السيد شرف الدين نار الله ومقامه الشريف عند كتاب تعليق على الصحيحين صحيحي مسلم والبخاري تنقل عنا عجائب وغرائب. الوقت راح انتهى ان شاء الله على المستقبل اذا وفق الله عز وجل. لكن على الاجمال انا اعتقد اسيء كثيرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل مدة اقرأ في كتاب مجمع الزوائد للهيثمي يروي عن بعض يقول يوم عيد كان دخلت جواري يضربن ويغنين فمنعتهن واذا بالرسول يقول لي دعيهن دعيهن خليهن على رسلهن دعيهن اما علمت ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اذا ما نغني ونضرب اليوم شو كنت نغني ونضرب. يعني بعض الروايات تصور النبي كأنه شاب مثلا ما أقدر أنا أكمل الوصف ليس بجسارة على مقام صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله. صوروه وكأن شاب يعيش في بعض نعم عواصم القرن العشرين المنفتحة على بعض الأمور التي لا تليق. في قصة زينب ماذا صنع القوم؟ زينب وزيد بن حارثة. إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أبحث هذا الموضوع مستقبلا مفصلا. أعود إذا الإمام الصادق سلام الله عليه سخل أبين لك القضية على مراحل. المرحلة الأولى إذا ما تقبل ولا واحد مو لازم أنت ما مجبور أن تسمي واحد ملتفت، لكن إذا تريد تسمي فجنبها أبعدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وتوجد رواية وردت في ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام. قسم إيش قالوا؟ قالوا الرواية اللي تقول نزلت في رجل من بني أمية هذه الرواية ضعيفة السند. أولا ضعيفة السند إيش معنى ضعيف السند؟ ضعيف السند لا يعني أن باطل بالضرورة. ابن الحديث مرة معتبر مرة ضعيف، مرة قوي مرة ضعيف مرة باطل. التفتوا أعزائي، الحديث المعتبر إلى أقسام، القوي إلى أقسام ما أريد أدخل بيها. يقابل الضعيف، الضعيف يعني الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الحجية. عندنا في أصول الفقه شروط للحجية، أن يكون الراوي معلوما، أن يكون موثقا، ملتفت جيدا. فإذا ما كان الشكل راوي مجهول أو راوي ساقط في وسط السند أو ما شاكل، ففي هذا المقام الرواية نعبر عنها بأنها رواية ضعيفة. ضعيفة لا يعني باطلة، قد صادر عن النبي لكنه ما عندنا دليل على صدوره، هذا معنى الضعيف. الضعيف الذي لا دليل على صدوره، مو معنى الضعيف يعني باطل. ترى الناس الشكل يفهمون سمعون ضعيف يعني بلا، ذاك الذي قام دليل على ان باطل نسميه حديث باطل. مثل من مثلا تجي رواية تقول ان مسكر النبيذ حلال، مثلا مسكر النبيذ نبيذ التمر مثلا حلال، نقول هذه باطلة. ليش؟ لان عندنا ادلة اخرى تقول ان كل مسكر حرام. هذا قام دليل على ان ما صادر من النبي، هذا نسميه حديث باطل. اما رواية ما عندنا دليل على انها لم تصدر، ولا دليل على انها صدرت، لا دليل على الصدور ولا عدم الصدور، نسميها ايش؟ ضعيفة. ضعيف قد صادر، التفتوا زين. هذا واحد. ثانيا لما تقول لي انت حديث ضعيف انها نزلت في واحد من بني امية حديث ضعيف، طيب حتى رواية انها نزلت في النبي حديث ايش؟ ضعيف. ليش تقدم ذاك الضعيف على هذا الضعيف؟ ثالثا اصلا الرواية اللي تقول نزلت بالنبي صلى الله عليه وآله ليست رواية اصولية على الاطلاق. الرواية شو كنت احنا نحتاج بيها؟ نحتاج بيها اذا صدرت من مقام حجة صحيح، تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله، تصدر عن إمام معصوم عليه السلام، واضح؟ هذا نسميه حديث يحتج به. أما الذين قالوا بأنها نزلت في الرسول، هؤلاء كانوا من عامة الناس. واحد مثلك إجا قال نزلت في النبي، نعم تفضل. هذا كتب التفسير، أتحدى واحد يجيب لي رواية واحدة، رواية واحدة عن حجة أنها نزلت في النبي. أبدا، حديث لا يوجد، حديث لا يوجد. أقوال هالشكل، واحد اسمه عكرمة مثلا قال، من هو عكرمة؟ عكرمة عكرمة حجة قوله، عدنا ما آتاكم عكرمة فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واحد اسمه مقاتل، ومن هو مقاتل؟ مع الاحترام يعني، هذا مو حجة. وما قال مجاهد. مشكلة الإسرائيليات، مشكلة التفاسير التي ليس لها أساس موجودة الآن، مرفوضة تباع في كتب المسلمين، ويجي يقول لك تفسير، تفسير من؟ من الذي فسر؟ لما تقول رواية، الرواية إنما تستحق البحث العلمي إذا صدرت ممن؟ من حجة. هذا يسميه حديث. أما يجي واحد يسميه عكرمة، هذا ينقل كلام ما أقدر أحتج به أنا، فضلا عن أنه هو في نفسه مطعون بالكذب. في عكرمة لم تحدث عنه سابقا، أعود في الوقت انتهى. فإذا في واقع الأمر إذا ما تقبل رواية أنه نزلت في بني أمية، فلا نزلت في رجل من بني أمية، فلا تقبل من باب أولى، لا تقبل رواية أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله، مع هذه الحصانة الكبرى التي أضفاها عليه القرآن الكريم. نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولكم. فبما رحمة من الله لنت لهم وليس من اللين العبوس والتولي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. زين الى اخره بقية الايات. وانك لعلى خلق عظيم. ولله در من قال واكمل منك لم تر قط عين واجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. يا رسول الله انتهى البحث بعد. افتح قلبك على رسول الله صلى الله عليه وآله. خطاب العقول اللي انتهى الآن خطاب القلوب والعقول. يا رسول الله يا سيدي يا أبا القاسم يا خير خلق الله لقد عظم الله قدرك وأجل شأنك ورفعك مقاما عليا. أنت الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يا من عرج به إلى السماء. يا من حمل على البراق في الهوى. يا من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سيدي بقدر عظمة قدرك عظم رزقك ومصابك. فإن عظمة الرزق بعظمة صاحبه. إن عظمة المصيبة بعظمة الفقيد. وأنت خير فقيد يا رسول الله. سيدي أنت سلوة وفيك عزاء عن كل ميت كما قال الحق والحق كله إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الحق وصدق من قائل وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله قد خلت. اللهم صل على محمد وعلى من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدي يا أبا القاسم مما كرمك الله به ما رواه ابن سعد في الطبقات والمتقي الهندي في كنز العمال أن الله عز وجل أنزل إليك عزرائيل مخيرا ولم يخير أحدا قبلك ولا بعدك. لاحظوا هذه الرواية. هبط جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله أولا عند احتضاره جلس عنده. ثم الأثناء وإذا بأحد على الباب قام جبرائيل عليه السلام ثم رجع قال يا رسول الله أما إن ملك الموت عليه السلام عزرائيل جاء لك زائرا مخيرا. عزرائيل يأتي لبقية الناس قابضا هنا جاء بعنوان ماذا زائرا مخيرا. فإن اختار لقاء الله كان قابضا. هذه كرامة لرسول الله. طبعا كل شيء مسجل عند الله القضية منتهية لكن تأدب ها؟ كرامة للنبي صلى الله عليه وآله. دخل عزرائيل عليه السلام قال السلام عليك يا رسول الله إن الله أمرني أن أخيرك. قال لي ربي. فقرأ عليه جبرائيل ولا الآخرة خير لك من الأولى. قال إذا لا محيص عن لقاء الله جل وعلا. من هنا عزرائيل عليه السلام بدأ يتراجع قليلا قليلا احتراما للنبي صلى الله عليه وآله. فسأله جبرائيل عليه السلام قال إن الله أمرني أن يتولى هو قبض روحه فأتناولها. الله أكبر. هذه رواية يرويها من التفتوا أعزائي وإخواني يرويها المحب الطبري الشافعي في كتابه الرياض النظرة في الجزء الثاني صفحة 165. لاحظوا هذه الرواية. يقول أبو ذر رضوان الله تعالى عليه لما عرج بالنبي عن النبي يقول لما عرج بي الى السماء نظرت في الملكوت الاعلى فرأيت ملكا جالسا على شرير من نور والدنيا بين عينيه وفي يده لوح ينظر فيه فقلت يا جبرائيل من هذا قال هذا ملك الموت عزرائيل عليه السلام فقصدته وسلمت عليه فقال لي يا رسول الله ما فعل ابن عمك علي عليه السلام قلت وتعرف عليا قال لم لا وقد امرني الله ان اقبض كل روح بيدي الا روحك وروح علي بن ابي طالب فان الله يتولى قبضهما بمشيئته يعني مباشرة فأتناول الروحين. انظر كتاب الرياض النظرة للمحب الشافعي. زين فاذا جبرائيل يقول لعزرائيل ماذا جرى قال ان الله امرني ان يتولى هو قبض روح المحمد صلى الله عليه وآله بمشيئته مباشرة انا ما اباشر نزع الروح ثم اذا خرجت تناولتها اية روح روحك يا ابا القاسم روحي لك الفدا ارواح العالمين لك الفدا اية روح روح طاهرة مطهرة روح استقرت في الملكوت الاعلى روح عرج بها الى السماء روح يقبضها الله بمشيئته بيده روح حين خرجت مرت على وجه ابن عمك علي فمسح بها وجهه كما في روايات الفريقين مرت بعد ذلك يتناولها جبرائيل عليه السلام وميكائيل وعزرائيل وهكذا حين احتضر رسول الله صلى الله عليه وآله انظر الصورة التي ترسمها الروايات تقول لما احتضر المصطفى ودنا الى الموت قليلا قليلا اخذ امير المؤمنين عليه السلام رأس رسول الله فوضعه على صدره فكان بين صدره ونحره بهذه الهيئة بلا جسارة اقول هذا الكلام التفتوا حط الصورة بذهنك تبكي انت بهذه الهيئة وضع علي رأس النبي بين صدره ونحره وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل عند نعم رأسه وملك الموت يحوم هناك. جبرائيل لما بدأت عملية نزع الروح قام ليغادر قال النبي إلى أين يا أخي يا جبرائيل قال يا رسول الله يعز علي أن أحضر ساعة احتضارك قال أخي جبرائيل عند الشدائد لا تتركني. طبيعي الموت ليس شديدا على النبي ولكن من خشية الله الموت إلى رهبة في قلب رسول الله قال أخي جبرائيل عند الشدائد لا تتركني ويا لعمة عاني وغدت تصرف الزهر فاطمة فاطمة عظم الله لك الأجر مولاتي عظم الله لك الأجر بفقد أبيك وأنه راح ذاك السد المنيع ليجري ما يجري عليك يا ويل عمة عيني بقت تصرخ الزهرة يا أيت وانعد راس ابوها وتجر جاوب جاوب لا تقبل سوان عدرا شبوها وتجر حسرة حسرة حسرة والي هو الطاقة تشم هو الطاقة تلتمى وتشم نحرة وقلبها من الولين جسم نصر عظم الله أجوركم يصعب على اللسان فبينهم كذلك وإذا بسيد الخلق أجمعين قد فاضت روحه الشريفة وفارق الدنيا رحم الله من نادى وسيدا أيوة محمدا أيوة مصيبة وبعد عز علي وفاطمة أيوة علي يا أيوة فاطمة غابت روحها وطاحت الزهرة وقعت على الأرض مغمن عليها غابت روحها وطاحت الزهرة وقام المرتضى وشال المرتضى ورا بقبره عيد عليك ها غابت روحها وطاحت الزهرة شال المرتضى ورا بقبره ضلت بعد ابوها تجر حسره ليل نهار تجري دمعة العين لما جهزوا علي عليه السلام وجيء بالجنازة المقدسة الى موضع الله يقولون كانت فاطمة تنظر اليهم بعد ان اشرج الابن واخذوا يهيلون التراب فصاحت فاطمة صاحت كيف تهيلون التراب على ابي ايها فاطمة كيف تهيلون التراب على من عرج به الى السماء كيف تهيلون التراب على خير خلق الله يلي تهيلون السرايج تسنوني وياه مجور ما في وقرها يلي تهيلون السرايج تسنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محي صعبة ترى يطير عيشتنا بلايا بعد النبي ما اريد الدنيا لتنوي يا كنت السواد لذابي فرج عنا يا الله بمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا اللهم تقبل أعمالنا نسر أمورنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه وإلى أرواح أماتنا وأماتكم وأمات المؤسسين والسامعين من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.